بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وتجب على من مر للزكاة في كل خمس إبل شاة جذعة. يعني الآن احنا وصلنا في ما شاء الله، وصلنا في فتح المعين إلى زكاة الإبل. نعم نعم، تكلمنا في الدرس الماضي عن زكاة الغنم. لا عن زكاة النباتات. النباتات الآن زكاة النعم. يجب على من مر، يعني ممن تلزمه الزكاة، المسلم نعم، المالك نعم، الحر المالك، طبعا المالك لأن الحر لا يملك، العبد لا يملك، تجب عليه بالنسبة للإبل في كل خمس شات. نعم. جذعة ضأن لها سنة. هذه صفة الشات، صفة الشات جذعة ضأن لها سنة، أو ثنية معز لها سنتان. نعم. أو ثنية معز. نعم. لها سنتان. نعم. ويجزئ الذكر. ويجزئ الخروف الذكر عن الشات الأنثى، يعني في زكاة الإبل 25 يجزئ الذكر، لكن في زكاة الغنم إذا كان واحد عنده غنم ما يدفع ذكر خروف، حتى لو كان غنمه ذكور وإناث ما يدفع خروف ذكر، إنما يدفع أنثى، إلا إذا تمحضت غنمه بأن كانت كلها خراف ذكور ما معها ولا أنثى، هنا يدفع ذكر. نعم. ويجزئ الذكر وإن كانت إبله إناثة، حتى لو كانت الإبل إناثة يجزئ الذكر، يعني الذكر من الشياه. نعم. لا المريض إن كانت إبله صحاحا. إذا كانت الإبل صحاح يخرج يعني شاة صحيحة لا مريضة، أما إذا كانت إبله مراض هذا شيء ثاني. عندك لا لا يجزئ المريض هنا مطلقا. ايه هكذا سواء كانت يعني هنا لزئ، لابد ان نقول هكذا، ده في خطا يعني. يعني ولا لابد ان يكون المخرج من الغنم صحيحا ولو كانت ابله مراضا، هكذا ولو كانت ابله مراضا. ايه يعني أن الصحيح أنه يخرج صحيح حتى لو كانت الإبل مريضة، مو هكذا؟ فتحاش عندك تعليق شيء أو لا يجزئ المريض هنا مطلقا. سواء كانت الإبل مريضة أم لا، ما معنى على المعتمد هذا؟ المعتمد كما صرح به أنه لابد أن يكون المخرج صحيح حتى لو كانت الإبل مريضة. إيه قول ضعيف أنه إذا كانت الإبل مريضة يجزئ المريض، لكن هذا المعتمد لا يجزئ. نعم. إلى 25 منها ففي عشر شاتان. إيه يعني في عشر شاتان، في 15 ثلاث شياه، في 20 أربع شياه، ثم عاد يخرج 25 يبدأ يخرج من الإبل بنت مخاض. نعم. ففي عشر شاتان وخمسة عشر وخمسة عشر ثلاث وعشرين إلى الخمس والعشرين أربع أربع شياه. نعم. فإذا كملت الخمس والعشرون فبنت مخاض لها سنة. يخرج من الإبل بنت مخاض عن الخمس والعشرين، وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية. هي واجبها إلى ست يعني وثلاثين، يعني واجب 25 بنت مخاض إلى 36، صير واجب 36 بنت لبون. بنت اللبون عمرها سنتان، طعنت في الثالثة. نعم. سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض. هاي معنى بنت المخاض، أنه إذا كملت سنة آن لأمها بعد السنة الكاملة أن تصير ذات مخاض. إيه نعم. أي الحوامل، يعني تحمل المخاض الحمل، يعني دخل يعني بعد سنة ممكن أمها تكون قابلة لأن تحمل بعد سنة، لكن قبل السنة ما تحمل. نعم. وفي 36 إلى 46 بنت لبون. نعم. لها سنتان سميت ليش سموها بنت لبون؟ بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا. احنا قلنا بعد السنة تحمل، ولذلك تسمى بنت مخاض بنتها يعني. فإذا كملت سنتين الإبل يعني تأخر في الحمل، الناقة تتأخر ما يعني 10 أو أكثر، فإذا 10 أشهر تحمل الناقة. فإذا كملت سنتين تكون هذه الأولى اللي وضعتها قبل بنت لبون، يعني لأن أمها آن وقت ولادتها وصارت ذات لبن بالولادة يعني. أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن. وفي 46 إلى فتكون بنتها اللي هي كانت بنت مخاض تكون بنت لبون، يعني أمها صارت ذات لبن. نعم، بسبب ولادتها الثانية، يعني ولادة الثانية. نعم. وفي 46 إلى 61 حقة. حقة يعني 46 إلى، وفي 46 إلى 61. إلى 61 إيه نعم، 46 فيها حقة و50 بس ما قالوا ال نعم 46 فيها حقة. نعم، عمرها الحقة 3 سنوات. نعم، لها 3 سنين دخلت في الرابعة. نعم، سميت بذلك لأنها استحقت، يعني هذه الحقة بعد 3 سنين استحقت الركوب أو استحق الطرق الفحل، أن يطرقها الفحل. نعم، أن تركب ويحمل عليها. نعم، أو أن يطرقها الفحل. فحل. نعم. وفي 61 جذعة لها 4 سنين، يعني قبل 61 كل هذه حقة إلى 61، فيكون الواجب جذعة. جذعة عمرها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. سميت بذلك لأنها يجذع مقدم أسنانها، يعني يخرج من جديد، تخرج مقدم أسنانها من جديد، أي يسقط، تسقط يعني يخرج جديد. نعم. نعم. وفي 76 بنتا لبون، 2 بنات لبون في نعم 76. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. وفي 121 3 بنات لبون. نعم. ثم الواجب في بعد ذلك، في بعد 121 الواجب في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 يعني حقة. يقل الواجب، يعني يخفف عن المالك شوي. ويجب في 30 بقرة إلى 40 تبيع له سنة. التبيع له سنة أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، ويسمى تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى. نعم. سمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 إلى 60 مسنة لها سنتان. مسنة لها سنتان. نعم. سميت بذلك لتكامل أسنانها. وفي 60 تبيعان. ثم في كل 30 تبيع. وفي كل 40 مسنة. مسنة. نعم. ويجب في 40 غنما إلى 121 شاة. شاة إلى من 40 إلى 121، حتى 120 عليها شاة واحدة. نعم. وفي 100 وفي الشاة الواجبة هذه جذعة من الضأن أو ثنية من المعز كما تقدم، ولا بد أن تكون أنثى. نعم. وفي 121 إلى 201 شاتان. نعم. وفي 201 إلى 300 3 من الشياه. وفي 400 4 منها. ثم في كل 100 شات جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان. نعم. وما بين النصابين يسمى وقص. هذا وقص، هاي العفو، هاي ما بين النصابين، وهذا يكون في الإبل وفي الغنم في أوقاص. نعم. ولا يؤخذ خيار كحامل. الخيار لا، يعني لا يجبر المزكي على أن يدفع أحسن غنمه مثل الحامل مثلا، ما مو واجب عليه، لكن لو طابت نفسه بذلك يكون أحسن. نعم. كحامل ومسمنة للأكل، المسمنة اللي تعلف لأجل الذبح للأكل. نعم. وربا، وربا وهي حديثة العهد بالنتاج، يعني إنما يعني هي التي يعني ولدت حديثا ويحلبونها، ما لا يجب عليه يعني دفعها. والكريمة أيضا من إبلها وغنمها لا يكلف المزكي ذلك، لكن إذا طابت نفسه بالإخراج يكون أفضل. وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك، إلا برضا مالك. نعم. وتجب الفطرة الآن، ودخلنا زكاة الفطر. نعم. بس المفروض خليها رمضان. نعم. وتجب الفطرة أي زكاة الفطر. نعم. سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت بسبب الفطر، يعني تجب بسبب الفطر من رمضان، يعني الانتهاء من رمضان، وفرض زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر والفطرة، كل ذلك أسماء واردة. نعم. وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة، وفرضت هي ورمضان، يعني مع رمضان، كما أن رمضان فرض وهي فرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية. نعم. وقول ابن اللباني اللباني نعم، بعدم وجوبها غلط. هذا يعني هو مجمع على وجوبها عند الشافعية والبقية، إلا ابن اللبان من الشافعية قال هي سنة، وهو مذهب داود الظاهري. قول ابن اللبان هذا ما يؤخذ به، خطأ يعني، لأن حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في الصحيحين، قال فرض. نعم. يعني فرض يعني أوجب. نعم. قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، يعني هاي الحكمة من مشروعيتها تجبر الخلل الكائن في الصوم، لأنه لا يخلو الصوم من لغو أو رفث أو شيء يعكر جو الصيام، ففرضت صدقة الفطر لتجبر هذا الخلل، كما أن سجدة السهو شرعت لجبر خلل الصلاة. نعم. تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص. نعم. الصلاة. نعم. ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. من اللغو هذا والرفث. يؤيد كلام وكيع، وكيع هذا ابن الجراح شيخ الشافعي بمكة. نعم. على حر تفرض على حر. نعم. لا على العبد. نعم. فلا تلزم على رقيق عن نفسه. إيه وإنما الرقيق وبل إيش بل تلزم سيده عنه، عن الرقيق. نعم. ولا عن زوجته. إيه بل إن كانت أمة فعلى سيدها، يعني حتى زوجة الرقيق، الرقيق ما يدفع لا فطرته ولا فطرة زوجته، فإن كانت زوجته أما ففطرته على سيدها، وإن كان زوجته حرة، يعني الزوج عبد والزوجة حرة، فليس عليه شيء من ذلك. نعم. وإلا فعليها كما يأتي، وإلا فعليها، ويعني بعضهم قال هي ليس عليها أيضا، قال هذا ضعيف والمعتمد لا تلزم، لا معتمد ليش، لأنه هي ما عليها لأن لها زوج، والزوج هو المكلف، فإذا جئنا إلى الزوج قلنا له ادفع عن زوجتك الحرة فطرة، يقول أنا عبد لست مكلفا بالفطرة، فخلصوا حالهم بالحالة الزوج والزوجة. نعم. في قول أنه تلزمها إذا كانت مستطيعة، تلزمها لنفسها، هذا كذلك يرد هذا التفصيل، هذا الكلام في زوجة الحر الفقير الذي ليس عنده شيء وزوجته غنية، المعتمد لا تلزمه هو لأنه فاقد ما عنده، ولا هي لأن غير مخاطبة لأن زوجها هو المخاطب فلا تلزمها، وهناك قول بأنه تلزمها، يعني هاي المسألتين متشابهتان في أن الزوجة على المعتمد لا تجب عليها، وهناك قول تجب. ولا على مكاتب لضعف، والمكاتب أيضا ليس عليه فطرة ليس عليه فطرة لأنه ليس حرا، يعني مو كامل، ما حتى الآن ما صار حر لضعف ملكه، لأنه هو صحيح أنه يملك فيبيع ويشتري ليخلص نفسه، لكن ملكه ضعيف. نعم، لضعف ملكه. نعم، ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقته، ولذلك حتى لو كان عنده أموال كثيرة ونصاب يعني لا تلزمه زكاة الزكاة. نعم، ولا نفقة أقاربه، ولا يجبر بأنه ينفق على والديه مثلا. نعم، ولاستقلاله لم تلزم سيده سيده ولأجل عنه. استقلاله، لأنه يعني يملك وبيع ويشتري، أيضا لا تلزم، قلنا لا تلزمه لضعف ملكه ولا تلزم أيضا سيده فطرته. نعم، بغروب شمس ليلة، متى تجب صدقة الفطر؟ بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، ليلة فطر من رمضان. نعم، أي بإدراك آخر جزء منه. نعم، وأول جزء من شوال، يعني يكون قد أدرك قبل الغروب وبعد الغروب، فإذا مات قبل الغروب لا تلزمه، وإذا ولد لشخص مولود بعد غروب الشمس من ليلة العيد لا تلزم هذا المولود، وكذلك إذا عتق العبد بعد الغروب لا تلزمه. نعم، فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح، أو تزوج امرأة عقد عليها بعد غروب الشمس ليلة العيد، أراد يجعلوا عيدين مثلا، كتب الكتاب وبكرة عيد، بعد غروب الشمس لا تلزمه فطرة هذه المرأة. نعم، لا تجب العقد إذا كانت الزوجة تطيق، يعني تطيق، يعني إذا كانت تطيق الجماع وسلمت نفسها له، أما إذا كانت لم تسلم نفسها له، يعني ما تجي البيت، أو مثلا امتنعت تقول أنا مثلا ما أقبل الزفاف ما يكون إلى بعد رمضان مثلا، إلى هنا ما دام أنا غير ممكنة لا تلزمه لا النفقة ولا الفطرة. متى تلزم النفقة والفطرة للزوجة؟ إذا كانت الزوجة ما عندها مانع من أن تسلم نفسها، لكن هو تأخر، يعني هو عنده مثلا ترتيبات في البيت وقرر أنه ما يزفها إلى بعد رمضان، إذن تلزمه فطرتها ونفقتها. لكن إذا هي أو أهلها يعني أبوا أنه ما يمكن الآن، لا تلزمه لا فطرتها ولا نفقتها. نعم، من ولد ونكاح وملك قن وغنى، أو ملك عبد جديد، أو غنى، يعني صار غني بعد العيد، بعد العيد مات أحد مورثيه صار فجدته جاء ميراث، لكن قبل ذلك ما كان عنده شيء، لا تلزمه. نعم، وغنى وإسلام، أو أسلم كافر بعد الغروب، ما نكلفه بإخراج الفطر عنه لأنه ما أدرك جزءا من رمضان. نعم، ولا تسقط بما حدث بعده من موت، ولا تسقط الفطرة إذا كان قد أدرك جزء من رمضان، لا تسقط الفطرة بعد الغروب على من حضر جزء من رمضان، حتى لو مات مثلا الشخص بعد الغروب ما يضر، يعني لأنه أدرك زمن الوجوب، وهو أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال. نعم، من موت وعتق، أو عتق العبد، لا أقول العتق، إذا حدث العتق بعد الغروب هذا تلزمه العبد، قبل قليل قلنا إذا عتق بعد الغروب لا تلزمه، لا إذا اشترى عبدا بعد الغروب لا تلزمه فطرته، لكن إذا عتق العبد بعد الغروب عليه على العبد أن يدفع فطرة نفسه، بس مو السيد، العبد. ليش؟ لأنه أصبح حرا وقد أدرك جزءا من رمضان، كان صائم وثم عتق بعد الغروب، اعتقه سيده، نقول له ادفع فطرة نفسك. نعم، وطلاق ومزيل ملك، أو طلق زوجته بعد الغروب. نعم، هاي غير المسألة الأولى. نعم، ووقت أدائها من وقت الوجوب، يعني هو وقت الأداء من وقت الوجوب إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا كل وقت لجواز الأداء. لكن يختلف مثلا في وقت فضيلة وفي وقت جواز، نعم، وفي وقت كراهة. نعم. من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر فيلزم الحر المذكور، يلزم الحر المذكورة أن يؤديها قبل غروب شمسه. أي نعم. عمن أي عن كل ملسم، عن كل مسلم تلزمه نفقته، يعني كل من تلزم المزكي نفقته، كل من تلزم الشخص نفقته من زوجة وطفل، طفل صغير ووالد ووالدة، يلزمه فطرته أيضا. نعم. بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب، ولو رجعية أو حاملا بائنا. إذا كانت الزوجة رجعية مطلقها قبل الغروب وهي رجعية، تلزمه فطرتها، لأن نفقتها تلزم، أو كانت حاملا منه أيضا وقد طلقها حتى لو كانت مبتوتة، لأنه لا تزال نفقتها واجبة عليه بسبب الحمل، ففطرتها أيضا واجب. نعم. أو حاملا بائنا ولو أمتا. نعم، ولو أمتا. فيلزم فطرتهما كنفقتهما. نعم. ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه. لأن الزوجة الناشزة لا نفقة لها عليه، فلا فطرة لها عليه. نعم. بل يجب عليها إن كانت غنية. بل هي تدفع فطرة نفسها إن كانت غنية، يعني موسرة. نعم. ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر. أيضا المعسر ما يدفع فطر زوجته الغنية إذا هو ما عنده ما يدفع فطر زوجته. نعم. فلا تلزم عليه لانتفاء يساره، لأنه معسر. نعم. ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له. أيضا هي ما يلزمها، ذكرنا هذا قبل قليل. نعم. ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله. إذا كان عنده ولد صغير، احنا قلنا نفقته واجبة وكذلك فطرته، لكن لنفرض أن هذا الولد غني، يمكن ماتت أمه وهي غنية وتركت ميراث له أو أوصي إليه بمال، هذا الأصل أن الطفل الغني نفقته من ماله مو من مال الأب، ففطرته أيضا من ماله، من مال الطفل. نعم. فتجب من ماله، فإن أخرج الأب عنه من ماله. لكن إذا تبرع الأب فأخرج عنه من ماله أو تبرع بنفقته جاز. نعم. من ماله جاز. ورجع إن والرجوع. وإذا كان قصده أنه أنا أعطيه عنه الفطرة وأخصمها من ماله يجوز. نعم. وفطرة ولد الزنا على أمه، أي لأنه ينسب لأمه، ولد الزنا ينسب لأمه، فهي تعطي فطرته لا أبوه، لأنه هذه الأبوة ليست أبوة يعني شرعية. نعم. نعم. ولا عن ولد كبير قادر على كسب. والولد الكبير القادر على الكسب يعني ليس مقعدا أو زمنا، إذا كان قادر على الكسب فطرته على نفسه لا ليس على والده، أما إذا كان غير قادر على الكسب أو كان طالب علم يعني مثلا مو متفرغ للكسب، هذا فطرته على أبيه. نعم. ولا تجب الفطرة عن قن كافر. العبد الكافر طبعا هو الفطرة على المسلم. نعم. ولا عن مرتد إلا إن عاد للإسلام، إذا رجع الإسلام يقضي الفطرة. وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة، إذا كانت الزوجة لها خادمة يعني أما خادمة تخدمها، من يدفع فطرة هذه الخادمة؟ يدفع فطرتها الزوج، كما يدفع نفقتها يدفع فطرتها. نعم. إن كانت أمته أو أمتها، سواء كان الأمة له أو للزوجة. نعم. وأخدمها إياها أو له وأخدمها إياها. نعم. لا مؤجرة. أما إذا كان مستأجر وحدة للخدمة، يعني مثل الآن الخدم يعني الموجودين الآن فطرتهم ما هو على صاحب البيت، وبل عليه أن يعني إذا أراد أن يخرج فطرتهم أن يطلب منهم التوكيل، لأن هؤلاء مستأجرين موظفين، يعني ما هم خدم بمعنى مملوكين. نعم. لا مؤجرة ومن صحبتها، أو مثل واحدة امرأة صديقة لها تصحبها تخدمها مجانا هكذا، لا تلزم فطرتها على الزوج. نعم. ولو بإذنه على المعتمد، حتى لو كان الصحبة يعني أو يعني استئجار بإذنه لا تلزم فطرتها. نعم. وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر، إيه لزوج المعسر، هذا ما في الآن. نعم. وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا، إيه لا، هي تقدم معنا أن المعتمد ليس عليها أيضا. نعم. نعم. نعم. إيه نعم. قال في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها. هذه مسألة استطرادية، غاب الزوج والمرأة ما عندها نفقة، فيعني ماذا تصنع؟ تقترض عليه، لكن لا تقترض الفطرة، الفطرة لا تقترضها، تريد أن تتبرع تدفع من نفسها ما في مانع، لكن لا تقترض عليه الفطرة، إنما تقترض عليه النفقة، فإذا جاء تطلب منه ما اقترضته من شأن النفقة. نعم. لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج. وكذا بعضه يعني مثل ابنه، مثلا إذا كان له أطفال ممكن تقترض مشان نفقة أطفاله وهو غائب، وتحاسبه لما يجي يعني حينما يرجع الزوج. نعم. وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر إن فضل عن قوتي لكن يعني مع ما مضى، متى تجب يخاطب الفطرة؟ إذا كان عنده شيء فاضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد. نعم، يوم العيد يعني. إن فضل عن قوتي ممون له تلزمه مؤنته عن من نفسه وغيره يوم عيد وليلته، وعن ملبس ومسكن وخادم. ويكون هذا الزائد أيضا فاضل عن النفقة وعن اللباس وعن المسكن وعن الخادم الذي يحتاج إليه، يعني يكون موسر يعني بهذه الأشياء. وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه. ممونه يعني مثلا تحتاج إليه زوجته مثلا. وعن دين على المعتمد، هذا الأصح، المعتمد أنه لا، أن الدين لا يسقط الفطرة، هو هنا ذكر على المعتمد، لكن المعتمد أن الدين ما يسقط، يعني ما يجب أن يكون فاضلا عن الدين، حتى لو كان عليه دين لابد أن يدفع الفطرة. في عندنا قول هنا اعتمده أن الدين يعني ينبغي أن يكون ما يخرجه فاضلا عن الدين أيضا هنا، خلافا للمجموع ولو مؤجلا، لكن ما في المجموع هو الأصح. نعم. وإن رضي صاحبه بالتأخير، حتى لو رضي الصاحب بالتأخير، حتى لو كان مؤجل. نعم. ما يخرجه فيها أي الفطرة، يعني يكون فاضل. نعم. وهي يعني هسه نتوقف عند هذه، يعني الجنس الذي يخرج في الفطرة وتدفع لمن الفطرة، لأن قريب الأذان. صلى الله وسلم على سيدنا.